فضل الماء على الرجلين ما يتعارض مع الذي سبق أو ما يتوافق مع الذي سبق جهة أنه ما غسل كامل الرجلين إفاضة الماء تحي غسل إفاضة الماء قدمين تحي غسل لكنها لا تعني الدلك الجمهور على مشروعية تأخذ ماء جديد لمسح الرأس وهل يجب ذلك أو لا يجب الجمهور على وجوبه ومذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد قال الإمام مالك بعدم وجوبه هذا البحث في أخذ ماء جديد للرأس وتفرقون بينه وبين البحث في أخذ ماء جديد للأذنين سيئة البحث لا يسحق أزرق أن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على رأسه ثلاثة يأخذ لكل مسحة ماء على حدة أيوب أبو العلاء صدوق فالأثر حسن حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة أنه قال سألته فقال كان علي بن أبي طالب يأخذ لرأسه ماء أحسن حدثنا عبد الله بن يزيد عن هشام عن الجسرين انه قال كان في حاشيه الدال في نسخه الف وسالته حمادا فقال ياخذ براسه ماء شلق عليها هذا أثر من قطع قتادة لا يروي عن علي كان عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه قال كان يرى أن يأخذ ماء المسح بمسحه أن يأخذ ماء لمسح رأسه حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح أنه قال رأيت القاسم توضأ فأخذ لرأسه ماء جديدا. أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو. وأفلح قال له ابن صفيرة. حدثنا حفص عن عمرو قال الحسن أنه كان يجدد في مسح رأس الماء. حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غرق غرفة فمسح رأسه وأذنيه. ابن عجلان صدوق والأثر حسن. حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ لرأسه ماء جديدا. صحيح. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن موسى ابن أبي عائشة عن مصعب بن سعد أنه قال خذ لرأسك ماء جديدا. حدثنا وكيع عن مسعر عن واقد عن مصعب بن سعد انه قال خذ لراسك ماء جديدا. من كان يمسح راسه بفضل يديه. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل انه قال حدثني الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح رأسه بما بقي من وضوئه. من وضوئه بهذا الحوار. الحمد لله بن عقيل تقدم من ضعيف. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه. وعن حميد عن الحسن أنهما كانا يمسحان رؤوسهما بفضل أيديهما. حدثنا وكيع عن معمر عن ابي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح راسه بفضل وضوئه. هذا مرسل ورد في حاشيه احدى النسخ معمر اخبرني سمع الحسن يقول يكفيك ان تمسح راسك بما في يديك من الوضوء. هذه النسخه فيها اثار

حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن نافع أنه قال رأيت صفية بنت أبي عبيد توضأت فأدخلت يديها تحت خمارها فمسحت بناصيتها. أبو عبيد هو الذي توفي في الجسر عند بهم الجسر في غزو العراق فتح العراق، وتزوج ابن عمر ابنته صفية وهي أخت المختار، ادعى النبوة وادعى أن الوحي ينزل عليه. بيوبيت عندك ابن ذكر في الحاشية قال صفية بنت ابن عبيد طبقة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال تدخل المرأة يديها تحت خمارها فتمسح بناصيتها. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الكريم الأكرم أنه قال تمسحها لضيفه. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه قال تمسح المرأة بناصيتها وعلويها إذا كانت قد مسحت الصبح. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في المرأة إذا أردت أن تمسح رأسها قال تدخل يديها تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها يجزئ عنها. عندك يدها بالإفراد صعب، عندنا مع نسخ التثنية تدخل يديها بالإفراد ولا بالتثنية؟ بكل نسخ قبلة تثنية من التصرفات التي نعم. إذا كان بدون طيارة هذه إشارة ولا شيء. إذا كان بدون طيارة محمد السلام عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أنها كانت تمسح على رضي وقد كانت أدركت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا وكيع عن أبي خلدة خالد بن دينار أن أبا العالية سئل كيف تمسح المرأة رأسها فقال لامرأته أخبريها فقالت هكذا وأمرت إليها على جانب رأسها فمسحته. عندك جانبي سعد علق عليها الذي في النسخ على جانب رأسها بفرات كان يعني كذا في تاريخ غاب وميم وحرف واقع المرفوع جانب عندنا في النسخ في المرأة تمسح على حمارها. حدث ابن نمير عن سفيان عن سماك عن حسن عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الحمار. حدثنا علي عن أيوب عن نافع أنه قال سئل عن المرأة تمسح على حمارها فقال لا ولكن تمسح على رأسها. حدثنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن حسن عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الحمار. حسن عن أم هذا الذي في النسخ عن أم سلمة شارك فيها شيء ما باتفاق النسخ حسن عن أم سلمة تلبش في بيئة تعالى حسن لا يروي عن أم سلمة رواية عنه من قطعة. أحمد يجيز مسح المرأة على خمارها مشهور، والجمهور يرون أنه لا يجوز أن تمسح المرأة على خمارها. حدث ابن عليا عن أيوب عن نافع أنه نافع قال سئل عن المرأة تمسح على خمارها قال فقال لا ولكن تمسح على رأسها. ذكر وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أنه قال توضأت المرأة فلتنزع حمارها وتمسح رأسها. حدثنا هذه الموردان عن يونس عن حسن أنه قال المرأة تمسح على صيدها وعلى حمارها. حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن جرير بن حازم انه قال قال حماد تنزع المرأة خمارها عند كل وضوء. في الوضوء بالماء المسخن هذا في ثلاث هذا وهي المسخن عند الشافعي يفرض الوضوء بالماء المسخن والجمهور لا يفرضونه. قال مذهب الجمهور أقوى لعدم الدليل دال على الكراهية سواء كان مسخن بالشمس أو بغيره. حدثنا عبيد بن محمد الدروردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان له قمقم يسخر له فيه الماء. صحيح عن عمر رجاله مطلقا. حدثنا وكان عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كان له قمقم يسخر له فيه الماء. هشام بن سعد ضعيف أكثر أهل الحديث. حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب أن كان له قمقم يسخر له فيه الماء. كان له قمقم مسخن له فيه مشندف مسخن فيه ما في له. ذكر اسماعيل بن علي عن ايوب انه قال سالت نافع عن الماء المسخن فقال كان ابن عمر يتوضا بالحميم. ذكر المعتمد بن زيد الماء اللي في السخن هذا صحيح الاسناد بدال الثقات ايوب هو ابن ابي تميمه السختياني الثقات اي بما حدثنا معتمد بن سليمان عن اسحاق بن سويف عن يحيى بن يعمر انه قال يتطهر بماء يطبخ بالنار واذا توضات بالماء المسخن مزجته. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة قال قال ابن عباس انا ندهن بالدهن وقد طبخ على النار ونتوضا بالحميم وقد اغري على النار. محمد بن عمرو صدوق الاثر حسن و يرد بن عباس عن أبي هريرة وجماعة. حدثنا وكيع عن قروة أنه قال سألت الحسن عن وضوء بالماء الساخن فقال على من يقول بأنه يشرع الوضوء لما مست النار فيقول ندهن بالدهن وقد طبخ على النار ولا نتوضأ منه ونتوضأ بالحميمة والماء المغلي ولا ويصح الوضوء به فكيف تقولون بأن اللحم المطبوخ قد مسته النار وتوضأوا منه. نعم. حدثنا وكيع عن قرة أنه قال سألت الحسن عن وضوء الماء الساخن فقال لا بأس به. حدثنا شريك عن بدر أنه قال أتيت أبا وائل يوم جمعة وهو مسخن له الماء. حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد أن سلمة كان يسخر له الماء فيتوضأ به. حدثنا قاسم بن مالك عن ليث عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن. ذكر الذي قبل سلمة بن الأكوى وصحيح الإسناد. وعلى كفى هذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وإياكم وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.